المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السؤال الرابع عشر: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ الجواب: مراتب ذلك أربعة، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها: الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها، وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ، وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا منهم بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.